الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر المسعدي رحمه الله تعالى: وكذلك المشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر، إذا امتنع أحد الشريكين من بيعه أجبر على بيعه بحق. كذلك من مسائل هذه القاعدة، وهو أنه لا بد من التراضي بعقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية، أنه إذا وقع ما يضر بأحد الشريكين فيجوز الإكراه. الأصل أنه لا يجوز الإكراه، لا يتم إلا بالتراضي أي الفرقة، ولكن إذا حصل شيء من الإضرار فإنه يجب أن يدفع هذا الضرر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فإذا امتنع أحد الشريكين من بيع نصيبه وأراد الآخر أن يبيع، فيخير هذا الآخر بين أحد أمرين: إما أن يشتري هذا القسم بقيمته، وإما أن يترك شريكه يبيع، أحد الأمرين. قال: وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الأسباب الموجبة فامتنع أجبر عليه بحق. هذا من الإكراه كذلك بحق. من الإكراه بحق من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الأسباب الموجبة، أي الموجبة للطلاق، كأن يكون هذا الرجل مثلا ليس عنده ما عند الرجال، إذن ما فائدة بقاء هذه الزوجة معه؟ الزوجة تريد الطلاق، ولا يصح أن يقول تجبر هذه الزوجة على الخلع لأنني أنا ما أريد أن أطلق. والسبب أن كل فرقة تكون بين الزوجين سببها الزوج فإنه يكون بالطلاق، وللمرأة الحق أن تطلب بالطلاق، يعني نقص بالزوج، سواء النقص في دينه أو النقص في شيء من الدنيا، الدنيا الذي تضر مثاله لا ينجب الزوج، ثبت أن الزوج لا ينجب، يجوز المرأة أن تطلب الطلاق لأن هذا نقص. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار. أو كانت المرأة كذلك لا تريد هذا الزوج لأنه يظلمها ويضربها، وعندها شهود وبينة على ذلك، فلها الحق في ذلك. أو كان شيء في دينه، شارب خمر أو صاحب زنا وفاحشة والعياذ بالله، أو غير ذلك من العيوب الأخرى، فإن المرأة يجوز لها بل يجب عليها أن تفترق من هذا الرجل، لا يجوز لها البقاء معه بطلاق. فإن أبى أجبر على الطلاق أو فسخ الحاكم، أو فسخ الحاكم. وهكذا إذا وجد أي سبب، كما قال رحمه الله، الأسباب كثيرة، قد تكون لنقص ديني وقد يكون لنقص دنيوي، لكن هذا النقص المراد به الذي يكون به الضرر. أما كونه يتخلف عن صلاة الجماعة مثلا، هذا نقص لكنه ما يوجب الطلاق. أو كونه مثلا يقع في الغيبة، هذا ما يوجب الطلاق، يوجب المناصحة والاستمرار في ذلك أو نحو ذلك. كذلك النقص في الدنيا، كونه فقيرا لكن لا يصل الفقر إلى الإضرار بالمرأة، فهذا كذلك لا يوجب الطلاق. فإن كرهت هي تختلف، ما أرادت هذا الزوج تختلع منه، تقول أنا ما أريد زوج فقير، أريد زوج غني، لك الحق، ردي له مهره وابحثي لك عن زوج آخر. قال وكذلك لو وجب عليه إعتاق رفيق عن كفارته أو نذره فامتنع أجبر على ذلك. كذلك لو وجب عليه إعتاق رفيق عن كفارته، عليه كفارة فيها عتق رقبة وامتنع على الرجل فإنه يجب عليه، أو نذر نذر ووجب الوفاء بالنذر فإنه كذلك يجب عليه ويلزم بذلك ولو كره، لأن هذا مما فيه إبرار النذر وكذلك إسقاط الكفارة، وهذا من الأمور الواجبة التي يجبر عليها من وجبت عليه. قال فامتنع أجبر على ذلك، وأمثال ذلك كثيرة. كذلك أمثال ذلك كثيرة. وهنا تنبيه، نختم به هذه القاعدة، التنبيه هو أن بعض أهل العلم استثنى مسائل على الإكراه، وهي ثلاثة مسائل ذكرها بعض أهل العلم، وفي الحقيقة هي أكثر من ذلك. المسألة الأولى القتل العمد، لا يعذر فيه المكره، لا يقال إنما الأعمال بالنيات، لا، من قتل قتلا عمدا فإنه يلحقه ويترتب عليه ما يترتب على القتل العمد. وهكذا كذلك إسلام الحربي، إذا أسلم الحربي فإنه يقع إسلامه ويترتب عليه أحكام الإسلام ولو كان هذا الإسلام مكرها، سواء هذا الإكراه معنويا كأن يكون خاف من الموت والسيف مثل حديث أسامة بن زيد الصحيحين، قتل رجل في المسلمين قتلا ذريعا، فلما حصره أسامة بن زيد ورجل من الأنصار يعني في مكان ما يجد منهم مقر وعلم أنه مقتول قال لا إله إلا الله، فتركه الأنصاري وقتله أسامة بن زيد، فنهاه النبي أو أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام فعله هذا، قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة إنما قالها عائدا، يعني يريد أن يتهرب من فعلته وما فعله بالمسلمين لما علم أنه مقتول، فقال لا إله إلا الله، فقال ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وفي رواية أشققت عن قلبه. ففي هذا الحديث وغيره من الأحاديث الأخرى تدل على أن الحربي إذا أسلم فإنه يقبل منه الإسلام ولو أكره إكراها معنويا مثل هذا الآن، خاف على نفسه من الموت والقتل لأنه فعل شيئا فاحشا في المسلمين، أو كذلك إكراها حقيقيا حسيا مثل أن يكره على الإسلام فيقال لهم إما أن تسلموا وإما أن تقتلوا فيقول أسلمنا، فإنه يكون له على ظاهره أحكام الإسلام بالظاهر، فإن كان منافقا فهذا بينه وبين الله، أما في الظاهر فهو مسلم ولو كان هذا على وجه الإكراه، فهذا منه يستثنى من مسائل الإكراه إذ لا يشترط فيه النية، بل لنا ما ظهر، لنا ما ظهر. وهكذا كذلك الرضاع، يثبت حكم الرضاع ولو كانت المرأة مكرهة، كرهت امرأة أن ترضع فأكرهت وألزمت بذلك حتى رضع منها الصبي أو الصبية خمس رضعات مشبعات، هل يثبت حكم الرضاعة ولا يثبت؟ يثبت حكم الرضاعة لأنه وجد ولو تأملنا هذه الأمثلة الثلاثة لوجدناها تدور حول شيء يسمى بالخطاب الوضعي، ومعناه أن مسائل الإكراه لا يعذر فيها ولا يتعلق بها الخطاب الوضعي. فإنما الأعمال بالنيات هذا في الأشياء التكليفية والتعبدية، أما الأشياء الوضعية خطاب الوضعي ارتباط الأحكام بأسبابها وشروطها وصفاتها، فالحكم يثبت بثبوت وصفه. الحكم يثبت بثبوت وصفه. رجل أكره على إفساد مال لإنسان آخر، يقول أنا ما نويت نية سيئة، دفعت عن نفسي الضر، فيقال طيب جزاك الله خير، هذا بما بينك وبين الله، أما في الدنيا فعليك ماذا؟ عليك ضمان ما أتلفت. في الدنيا عليك ضمان ما أتلفت. أتلفت شاة عليك شاة بدل الشاة، أتلفت سيارة عليك سيارة بدل السيارة، وهكذا. كذلك أكره على القتل فقتل، قال أنا أكرهت على القتل قتل، والله ما نويت أن أقتله، ما بيني وبينه عداوة ولا شيء، لكن خفت على نفسي فقتلته دفعا للضر عن نفسي، فيقال هذا بينك وبين الله في نيتك، مع أنه لا يعذر بذلك حقيقة، لأنه ليست نفس الغير أولى من نفسه، فينظر إلى أولياء المقتول، إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا عفوا عنه. وهذا كذلك الرضاع، أنا ما نويت أن أرضعه ولا أرد ذلك، ولا أرضى أن يكون هذا الولد ابني، ما أرضى أن يكون هذا الولد ابني، وخلاص قد وقع الرضاع. رضيتي أو لم ترضي، ما دام قد ثبتت خمس رضعات مشبعات فهذا الولد هو ولدك. طيب في شيء في هذه القاعدة؟ نعم.